بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الزمر، قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذا لشديد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في تفسير من كتابه وتفسير سورة الزمر في هذه الليلة. وسميت الزمر يعني الأفواج، أفواج أفواج وجماعات جماعات، لأن الله ذكر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني أفواج أفواج وجماعات جماعات. الزمر هي الأفواج التي تلقى في جهنم، وكذلك الجماعات جماعات جماعات، وزمر يعني أفواج أفواج. يقول: حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال أي يحيى بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال عن أبيه الزبير بن العوام أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى: إنكم يوم القيامة عند ربكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الخصوماتنا هذه ونزاعنا وشد بعضنا بعض في الدنيا تعاد علينا يوم القيامة؟ قال: نعم. فقال الزبير: إذن الأمر شديد، يعني إذا كنا نتخاصم يجيب ربنا تعالى وتقدس خصومنا في الدنيا، ما تخاصمت أنا وفلان وتضربت أنا وفلان وتكلمت أنا وفلان، بيجيبها مرة ثانية في الآخرة ويجعل كل واحد يخاصم الثاني حتى يختص هذا لهذا. فالأمر شديد، لا شك أن الأمر شديد، لا شك أن الله تعالى تقدس لابد أن يأخذ حق هذا من هذا، لابد أن يأخذ حق هذا من هذا. فالظالم يلقى في جهنم، يأخذ حق المظلوم منه، ثم بعد ذلك قد يعذب إلا إن عفى رب العالمين وعفى الشخص، ولكن ما في عفو في الآخرة. الآخرة ما في عفو، العفو لابد يكون في الدنيا. العفو إذا ما تنازلت الإنسان عن حقك اللي تكلم هذا عليك أو سبك أو شتمك أو أخذ مالك أو أخذ عرضك أو شيء من هذا، إذا ما تنازلت عنه في الدنيا فالآخرة ما في تنازل، خلاص انتهى. لابد من الخصومات بينك وبينه، ما الذي فعل بك هذا يا فلان، فعل كذا يا ربي، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، إذن اختص منه، نأخذ لك من حسناته ونعطيك، نأخذ حسناته ونعطيك من حسناته، نعطيك من حسناته، وإلا نأخذ من سيئاتك ونرمي عليه إلى حتى يقتص هذا من هذا. لا ظلم اليوم، لا يظلم ربنا أحد تعالى وتقدم، إنما يؤخذ حق المظلوم من الظالم، والخصومات يؤخذ المظلوم الضعيف المسكين لظلم في الدنيا يؤخذ حقه في الآخرة، ويؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، أو إذا لم يكن له حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم ويعطى ويرمى على هذا حتى يقتص هذا من هذا. نعم، حتى البهائم، حتى البهائم يقتص بعضها من بعض في الآخرة، حتى البهائم اللي هذا لها قرون وهذه ما لها قرون يقتص بعضها من بعض في الآخرة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الخصومات في الآخرة مثل الخصومات في الدنيا، لكنها شديدة في الآخرة، شديدة لا ظلم اليوم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هبان بن هلال وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن هوشم عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن هوشم قال: وشهر بن هوشم يروي أن أم سلمة الأنصارية، وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال وسليمان بن حرب، وسليمان بن حرب قال وحجاج بن منهال، وحجاج بن منهال قالوا حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء, أسماء بنت يزيد بن السكن وتكنى أم سلمة. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها تكنى أم سلمة, لكن أم سلمة زوج الرسول قرشية وهذه أنصارية, الشاهد ما يختلف هذا مع هذا. يقول عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها نعم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه من آيات الرجاء, هذه من آيات الرجاء, لا ينبغي للإنسان أن يتكل عليها, لا بد أن يصير عندك رجاء يا الإنسان, لكن لا تأمر من المكر, لا تأمن من المكر, لا تأمن من مكر الله, يعني تسرف في الأعمال وتقول أنا برحمة الله ولا تقنط من رحمة الله وأنا بسعة رحمة الله, هذه من آيات الرجاء لا شك في هذا. فالمسلم المؤمن يجعل مسيره إلى ربه بين الرجاء والخوف, خائف من مكر الله ولا تأمن المكر, ومع هذا ما تيأس من رحمة الله, لا تقنط من رحمة الله ولا تهل, لأن القنوط واليأس من رحمة الله جريمة والأمن من مكر الله جريمة أيضا. فأنت تكون على خط واسع بين هذا وهذا, بين الرجاء وبين الخوف, لا تأمن من مكر الله ولا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, لا تقنط من رحمة ربك تعالى وتقدس, فإن رحمته واسعة. ولهذا تجد تعالى وتقدس دائما إن الله شديد العقاب وإنه لغفور رحيم, أو يقول إن الله سريع الحساب وإنه لغفور رحيم. معنى هذا أن المسلم المؤمن يجعل طريقه بين الرجاء والخوف, بين الأمن, بين الخوف من مكر الله, وبين الرجاء لرحمة الله تعالى وتقدس, لا يتكل على آيات الرحمة ولا على أحاديث الرحمة ولا يأمن المكر, لأن الله تعالى وتقدس يمكر بعبده وقد يستدرجه وقد يمكر بالإنسان, فالإنسان يكون بين هذه وهذه. لكن إذا مرض, سواء كان مرض الموت أو غير مرض الموت, يقدم الرجاء, يعني يغلب جانب الرجاء. إذا مرض الإنسان سواء كان مرض الموت, لأنه ما يدري ربما يموت في هذا المرض, يغلب جانب الرجاء. اجعل حبك لربك وملاقاتك لربك وأنك تحب أن تلقى ربك وأنك في رحمة الله وسعة رحمة الله وأنه مغفور لك, اجعل هذا يغلب على المكر, على المكر, على الأمن مكر الله. اجعل الرجاء أكثر لك من الخوف من الأمن من المكر. إذا مرضت سواء كان مرض الموت أو غير مرض الموت, إنما مرضت الإنسان ولا تدري سبحان الله ربما يصير هو آخر عمرك في هذا المرض, فأنت تغلب الرجاء على الخوف, لأنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن رجى رحمة الله أعطاه الله الرحمة تعالى وتقدس. فالمسلم يكون بين الرجاء والخوف ما دام صحيحا شحيحا معافى. اجعل طريقك إلى ربك بين الخوف وبين الرجاء, خائف من المكر ولكن ما تيأس من الرحمة ولا تقنط من رحمة الله تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى ولا يبالي. قال أبو عيسى قال قرأ لا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قالوا إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي تعالى وتقدس, لا شك لأن الأمر بيده, الأمر كله بيده تعالى وتقدس, فيغفر الذنوب جميعا ولا يبالي, يغفر لعبده المؤمن اللي يأتي بجرائم يغفر ولا يبالي, لا شك في هذا, لأن رحمته تعالى واسعة, وقد يعفو ويتجاوز ويصفح ويرحم عبده ويرأف به, لا شك أنه الرؤوف الرحيم تعالى وتقدس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب. يقول أبو عيسى التلميذ هذا حديث حسن وغريب. نعم. وشهر بن حوشب يروي عن المرأة هذه أسماء بنت يزيد بن السكن تكنى أم سلمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال القطان، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا منصور وسليمان، منصور بن المعتمر وسليمان يمكن الأعمش، قال حدثنا عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن عبيدة بن عمرو السلواني، عن عبيدة بن عمرو السلواني، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات والأرض، يقول ان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان يهوديا اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع نعم والجبال على اصبع، فضحك الرسول عليه الصلاه والسلام تصديقا لقول الحبر، ضحك حتى بدات نواجده تصديقا، ثم يقول اين الجبارون اين المتكبرون اين ملوك الارض لمن الملك اليوم، فليجيب نفسه تعالى وتقدس لله الواحد القهار، يجيب نفسه بنفسه، الأرض كلها خامدة، من في الأرض ومخلوقين كلها خامدة، من في السماوات من المخلوقين ومن في الأرض من المخلوقين كلها خامدة حامدة، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار تعالى وتقدس. الشاهد يأخذ أنه يمسك في رواية يطوي السماوات على إصبع، هنا يقول يمسك السماء على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع ورواية الشجر والدواب على إصبع، هذه فيها إثبات الأصابع لرب العالمين تعالى وتقدس إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، نمرها كما كانت ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لكن وردت فإن نقرها، وهذا في الحديث في البخاري ومسلم، الأصابع ذكرت في البخاري ومسلم، إن الله يطوي السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والدواب على إصبع، ثم يهزهن ويقول أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم، قال لله الواحد القهار. هذا الحديث الصحيحين والأصابع نثبتها حقيقة لرب العالمين تليق بجلاله وعظمته، ولا نقول تشبيه لأن في الآدمي، الآدمي تليق بضعفه وعجزه واستكانته وحقره محقور وخذول، الآدمي حقير ذليل ما له قيمة، لكن رب العالمين جبار السماوات والأرض يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، فكل وصف من صفة من صفات رب العالمين فإنها تليق بجلاله وكبريائه وعظمته تعالى وتقدس، ولا تقول إحنا نشبه لأنها في الآدمي، تقول حتى لو كانت في الآدمي، الآدمي حقير ذليل تليق بضعفه وعجزه واستكانته، ورب العالمين تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، أما الفقير المسكين فهو أحقر من الذبابة. الشاهد أن الله يطوي السماوات على إصبع، والإصبع تقرأ بعشر لغات، إن شئت تقول إصبع بفتح الباء أو تقول إصبع بكسر الهمزة والباء أو تقول أصبع بضم الهمزة والباء، الشاهد يقول صاحب منير صاحب الشرح المنير يقول فيها عشر لغات، فأنت إن قرأت إصبع إن قرأت إصبع كل واحد. نعم. ثم قرأ ما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله من شيء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى التلميذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فضيل بن عياض عن فضيل بن عياض قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود بنحو الكلام الأول، إلا أنه قال فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، الحبر جاء بها من التوراة، الحبر جاء بهذا الكلام من التوراة، الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الحبر لأن هذا هو الذي سيجري يوم القيامة، هذا الذي سيجري تطوى السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر والدواب على إصبع ويهزهن تعالى وتقدس لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم أين الجبارون أين المتكبرون، الأرض كلها خامدة والسماوات المخلوقين كلها خامدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن السلم قال حدثنا أبو كدينة عن طه بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي حدثنا. فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذي والأرض على ذي والماء على ذي والجبال على ذي وسائر الخلق على ذي؟ وأشار أبو جعفر محمد بن السلف بخنسره أولا ثم تاب حتى بلغ الإبهام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب قال رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن السلف. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة واسمه يحيى بن المهلب قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهوديا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا يا يهودي. الرسول يطلب منه قال حدثنا يا يهودي حبر من أحبار اليهود. فقال يا أبا القاسم إن الله تعالى وتقدس نعم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه إذا وضع الله السماوات على ذه وأشار بالخنصر وضع الله السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال والشجر على ذه والسماوات على ذه نعم الجبال على ذي على ذي نعم وسائر الخلق على ذي وسائر الخلق على ذي عد أصابعه اليهودي ولو يسمى تشبيه هذا. يقول ليه تعدها وليه تعد خنصر بنصر حتى الإبهام ما يسمى تشبيه هذا لأن المقصود الإبانة. يوضح أصابعه يقول على هذه على الإصبع يعني على إصبعه تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته. إصبع يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. فعد الخنصر والبنصر والبسطاني والإبهام والسبابة والإبهام عق ثلاثة هذا على أصبع وهذا على أصبع وهذا على أصبع وهذا على أصبع وهذا على أصبع ثم يهزهن كما في البخاري ومسلم ثم يهزهن فيقول أين الجبارون أين المتكبرون أين أهل الأرض أين كذا أين كذا لمن الملك اليوم. فيجيب نفسه تعالى وتقدس لله الواحد القهار. كل الأرض خامدة والسماوات خامدة كل المخلوقين خامدة حتى السماوات مطوية السماوات مطوية ما في سماء الأراضين مطوية الجبال مطوية كل شيء ما في شيء مرة واحدة كل شيء خامد. والخلق جميع اللي خلق الله تعالى وتقدس كله خامد من الملائكة وغيرهم ومن الحيوانات ومن غيره كله خامد ما فيه إلا رب العالمين هو اللي يكلم نفسه هو الواحد الواحد القهار هو الواحد الأحد القهار ما فيه أحد إلا يكلمنا هو اللي يكلم نفسه ويجيب نفسه تعالى وتقدم وما قدر الله حق قدر وما قدر الله نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول هذا حديث يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عنبسة بن سعيد الأموي قال حدثنا بن أبي العاص قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال عن مجاهد بن جبر قال ابن عباس حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم قال أتدري ما سعة جهنم؟ أتدري ما سعة جهنم يا مجاهد؟ قال لا لا أدري لا أعلم. قال نعم لا تدري ولكن ثم قال نعم حدثتني عائشة نعم قال حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس حدثتني عائشة أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أين الناس يوم القيامة؟ قال على متن الجسر على الجسر يعني على الصراط يمرون على الصراط على الجسر محبوسين ليمروا على الصراط جميعهم. يقول الترمذي وفي الحديث قصة. القصة هو أن هرقل أرسل مندوب منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له اذهب فقل له أنت تقول الجنة عرضها السماوات والأرض، النار وين هي إذن؟ ما دام أنت تقول إن الجنة عرضها السماوات والأرض، النار وين هي؟ واذكر، انتبه حين يذكر الليل، انظر هرقل يقول لمندوبه اللي أرسله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له اسأله، قل أنت تقول الجنة عرضها السماوات والأرض، النار وين هي؟ وين مكان النار؟ إذن النار وين هي؟ وانتبه إن ذكر الليل، سبحان الله العظيم، وانتبه هل يذكر الليل؟ يقول فجاء المندوب حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال يا رسول الله أنت تقول إن الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ النار وين؟ ما دام السماوات والأرض خلتها الجنة، فأين النار؟ قال سبحان الله سبحان الله، أين الليل إذا ذهب النهار؟ لاحظ أين الليل؟ شفت هرقل يقول انتبه هل يذكر الليل؟ إذا سألته عن هذا السؤال هل يذكر الليل؟ لما قال يا رسول الله يا محمد أنت تقول الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال سبحان الله سبحان الله، أين الليل إذا ذهب النهار؟ أين الليل إذا ذهب النهار؟ فهرقل يقول انتبه إذا ذكر الليل، فرجع إلى هرقل نعم، قال نعم هو النبي، هذا هو النبي الذي سيخرج آخر الزمان، فصدقه لكن الله غلب عليه بالشقاوة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الطريق، من هذا الوجه يعني من هذا الطريق، نعم لكنه صحيح، حديث صحيح. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين المؤمنون يومئذ؟ قال على الصراط يا عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين الخلق حينئذ؟ خلق حينئذ أين مكانهم إذا حشروا عند ربهم؟ أين مكان؟ قال على الصراط. قال الرسول عليه الصلاة والسلام على الصراط يعني محشورون على الصراط يمرون على قدر أعمالهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التكب صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصقى سمعه ينتظر أي أمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. وربما قال سفيان على الله توكلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن مطرف بن الشخير قال أو بن طريف عن عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كيف أنعم وقد التكب صاحب القرن. الرسول عليه الصلاة والسلام يكلم الصحابة يقول كيف أنعم كيف أتنعم كيف تلذذ وكيف ارتاح وإسرافيل قد أمر بلغبه قد التقم الصور طيب وحنى جبهته حنى رأسه وحنى جبهته على الصور وقد التقم الصور متى يؤمر فينفخ الصور يموت الخلائق جميعهم فكيف أنعم وهناك موت وهناك بعث نفختين نفخة يموت العالم كله كل مخلوق في السماء وفي الأرض يموت ثم بعدها ينفخ فكل مخلوق يحيى كل مخلوق يرجع كما كان فالشاهد يقول كيف أنعم كيف تلذذ بالدنيا كيف أضحك كيف أرتاح وإسرافيل قد التقم الصور. قالوا ما الصور يا رسول؟ قال قرن الصور قرن التقمه إسرافيل وحنى جبهته عليه ينتظر متى يؤمر متى يأتيه الأمر من رب العالمين فينفخ فيموت من على وجه الأرض من في السماء من المخلوقين ومن في الأرض يموتون. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. نعم. وفي رواية توكلنا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله. إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كفاك الله تعالى وتقول كفاك ربك كل شر. إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كفاك ربك كل شر. لماذا؟ لأنها كلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وكلمة محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم. فإبراهيم في الهواء في الجو بالمنجنيق مرمي بالمنجنيق، وجبريل يباريه، جبريل بالهواء، إبراهيم بالهواء بينزل على القصر اللي بنوه شبوا فيه الضوء، والنار مشتعلة تحرق جميع، تحرق قريب الله أعلم 1000 كيلو فوق، تحرق الطيور تحرق كل شيء، مشتعلة الضوء، وهم رموه في المنجنيق من بعيد من جبال من جبل، فأتى هاوي إلى النار، فجبريل يباريه فقال يا إبراهيم هل لك حاجة؟ يعني تبي أعمل حاجة وأبكيلك النار أو أعمل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وقال وأما إلى الله فبلا. قال اسأله، قال علمه بحال يكفي عن سؤالي، ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما سقط قال الله تعالى وتقدس كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول المفسرون لو لم يقل ربنا وسلاما لمات من برد، من شدة البرد تصير ثلج، لكن قال الله تعالى تقدس كوني بردا، أول اطفي خلاص انطفي، ولكن كوني أيضا سلاما، لا تكوني عنك بردا، لو سكت وقال كوني بردا فأحرقته بالذل أهلكته بالثلج تصير ثلج، لكن الله قال وسلاما على إبراهيم، كوني برد وسلام، كوني روضة خضراء. فجلس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجبريل على هالروضة الخضراء، فتعجب كنعان، النمرود بن كنعان تعجب هو وقومه، فهذا إبراهيم محترق، أين النار؟ فلما طلع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا إبراهيم أنا أريد أن أنحر لربك هذا 400 ناقة. قال تنحر ولا ما تنحر؟ النمرود يقول أبنحر لربك هذا اللي أطفى هذه النار، أبنحر له 400 ناقة، انحر ما تنحر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءه آت وقال إن أبو سفيان يرجع لك في أحد، لما انتهى من أحد وسافر أبو سفيان بزعمه أنه منتصر على الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى حمراء الأسد، طلع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد، ولكن أبو سفيان هرب وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. أتى ضمضم، إنسان يقال ضمضم بن عمرو الغفاري، ما هو الغفاري الهمداني، وقال يا أبا سفيان والله إني رأيت الواصل خيل أن تطلع عليك قبل تمشي، لكن أهرب تطع شوري. تحسفوا أنهم ما قاتلوك، وفيه ناس في المدينة ما طلعوا، لابد أن ترى نواصل خيل الآن. يقول لأنه أخبر قال يا رسول الله أنا بذهب إلى مكة وبمر على أبا سفيان، فاسمح لي أن أكذب. قال افعل ما تشاء. فقال لأبي سفيان والله إنك ترى نواصل خيل الآن قبل أن تقوم من مكانك، فهرب أبو سفيان، يوك اللي ما قاتلوا في المدينة خرجوا، يشوف الخيل هالحين تطلع عليك اهرب. فهرب أبو سفيان من الرعب لأن الله كفى، قال الرسول حسبنا الله ونعم الوكيل. فهرب أبو سفيان، أراد أن يرجع، يقول نبي استعصلهم لأن ما قضينا منهم، قتلنا اللي قتلنا في أحد لكن ما انتهينا، فنبن نريد أن نرجع. فلما قيل للرسول هكذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقيض الله هذا الأعرابي الهمداني وقال للرسول أبكذب يا رسول الله؟ قال اكذب. فلما وصل أبي سفيان قال أين؟ قال برجع نستهل. قال له الخيل وصلتك الحين اللي في المدينة، ولا قاتلوا طلع عليه كلهم الحين وتكاثروا وتألبوا، والخيل يمكن تطلع لك نواصل الخيل قبل أنت. فهرب أبا سفيان ومن معه من الأعراب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد. وقد رواه الأعمش يعني مشاهدا، يصير شاهد للشعبي، عن عطية عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال أعرابي يا رسول الله ما السور؟ قال قرن ينفخ فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن سليمان التيمي قال حدثنا أسلم العجلي قال حدثنا بشر بن شغاف قال عن عبد الله بن عمرو نعم قال أعرابي يا رسول الله مسور؟ قال قرن ينفخ. قال أعرابي، يقول عبد الله بن عمرو جاء أعرابي فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو القرن يا رسول الله؟ ما هو السور يا رسول الله؟ قال قرن ينفخ فيه، قرن لقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام وينتظر الأوامر، ما هو السور هذا اللي ينفخ فيه؟ قال قرن لقمه إسرافيل وينتظر الأمر من رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن. إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. نقول إن ما نعرفه هذا الحديث من حديث سليمان التيمي, وسليمان ثقة, سليمان التيمي رحمه الله ثقة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يهودي بسوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر, قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, فأكون أول من رفع رأسه, فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله, ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أنصاريا لطم يهودي. ليش؟ لأنه قال والذي اصطفى موسى على البشر, فغضب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ولطم وجه اليهودي وقال عندنا صفوة الخلق خير الأنبياء كلهم وخير الرسل, فتفضل موسى عليه فغضب لا تفضلوني على أحد, فإن رب العالمين تعالى وتقدس يأمر إسرافيل فينفق في الصور فصعق, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حتى ملك الموت يموت, حتى ملك الموت في الصعقة الأولى يموت, ما يبقى مخلوق مطلقا لا في السماوات ولا في الأرض, مخلوق في السماوات ولا في الأرض ما يبقى, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض, الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأقوم فأجد موسى آخذا بإحدى قوائم العرش فلا أدري هل استيقظ قبلي وأنه استيقظ لما نفخ في الصور قام قبلي من قبره ومسك القاد, أو أنه من استثنى الله, أو أنه في رواية اكتفي بالصحقة الأولى, لأن الله تعالى تقدس لما قال أرني يا رسول يا ربي أنظر إليك, قال إيه أنظر إلى الجبل, إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني, انظر الجبل وخلقة الجبل الشاهق العظيم, إن استقر هذا الجبل الشاهق العظيم أنت مخلوق ضعيف, إن استقر هذا الجبل فأنت يمكن تراني وإلا فلا تراني, فتجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الصعقة هل يجوز بها ولا صعقت في الأخير وصار ممن لم يصعق, أو أنه قام قبلي, لا تفضلون على الأنبياء, ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب, ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب, يعني تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض لا يجوز, وإن كان صفة الخلق أفضلهم لا شك في هذا, لكن من باب التواضع لا تفضلون نبيا على نبي. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني أبو إسحاق أن الأغر أبا مسلم حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا, وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا, وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا, وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا, فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال أبو عيسى وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا الثوري سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال أن الأغر أبا مسلم حدثهم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما حدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا, قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناد لأهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. هذا النداء هل هو إذا تجلى رب العالمين تعالى وتقدس على أهل الجنة في الوادي اللي يسمى الوادي الأفيح، وادي أفيح يتجلى يوم الجمعة رب العالمين على أهل الجنة، فيناديهم بكلام يسمعونه ويرون وجهه رؤية غير إدراك، رؤية بغير إدراك. هل هذا النداء عندما يدخلون الجنة ساعة ما يدخلون الجنة ينادون، أو أنهم ينادون في الوادي الأفيح إذا تجمعوا يناديهم رب العالمين؟ إن أهل إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، ولكم أن تصحوا فلا تمرضوا، نعم، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، شباب دائما باستمر، نعم، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أو تيأسوا، نعم. فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني إن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بعملكم، هو عملكم، وإلا ما هو ثمن الجنة، ليست ثمن لعملنا، لكن الآن إنما هو برحمة الله تعالى وتقدم، لكننا عملنا سببا وإن كان ضعيفا، فربنا هو اللي يقوي السبب ولو كان ضعيفا، السبب هنا ولو كان ضعيف، عملنا وعملنا ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن ربك تعالى وتقدم يقوي السبب الضعيف لعبده المؤمن الصالح حتى يدخله الجنة بسببه الضعيف، وإلا فأعمالنا كلها لو تعيش الإنسان عمر نوح 1000 سنة وتعمل أعمال صالحة ولا تعصي ربك تعالى وتقدم ما صار ثمن الجنة، ما صار هذا العمل اللي عملته ثمن الجنة، لكن نحن نعمل كما أمرنا ربنا ونجعل عملنا مستقيما ونجعل عملنا خالصا لوجهه ونجعل عملنا تابعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مخلصا لوجهه تعالى وتقدس، وعملنا هذا سببا ضعيف، وربنا هو اللي يقوي السبب الضعيف لعبده المؤمن الصالح، فالسبب الضعيف يجعله قوي، ولهذا قال تعالى وتقدس هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني تحسن لنفسك الإنسان، تحسنون لأنفسكم ويجازيكم ربكم بالإحسان، فالجنة ليس لها ثمن، الجنة ليس لها ثمن من أعمالنا، إنما يدخلنا ربنا برحمته تعالى وتقدس، لكن قال ليس السبب اللي فعلتموه هو مع رحمتي ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، لا أنه ثمن للجنة، لا أن عملكم، وإن بسببه، والسبب هذا قويناه لكم وحفظناه لكم وربيناه لكم، فادخلوا الجنة بسبب بما كنتم تعملون، أما أنه ثمن فليس بثمن. نعم. قال أبو عيسى وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري فلم يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وروى ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ الثقة، الإمام الحافظ الثقة البطل رحمه الله، يغزي سنة ويحج سنة وينفع عنده 3000 أو 4000 مقاتل، إذا غزا تسمى فرقة ابن المبارك، يمسكون طرف من الأطراف، أما الميمنة أو الميسرة، وتعال شوف المجالد كلهم شجعان وأبطال، ويحج سنة رحمه الله ورضي عنه، كريم كرم وشجاعة ورواية حديث وعالم من العلماء رضي الله عنه عبد الله بن المبارك، يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب له يقول قضي نهارك في أخبار ابن المبارك، امسك الكتاب واقرأه ما تشبع، قضي نهارك في أخبار ابن المبارك، لكنه ضاع، كان عندي ضاع، الشاهد أن ابن المبارك له أخبار عجيبة غريبة تعالى وتقدس الله اللي أعطاه، فالشاهد يقول عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري موقوفا لم يرفع إلى الرسول. باب تفسير سورة المؤمن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر أن يسيء الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله انتهى من تفسير سورة الزمر ودخل بسورة غافر، تسمى غافر وتسمى المؤمن، لأن الله ذكر وقال مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، والغريب أن الله تعالى تقدس ذكر جميع ما ذكره موسى ذكر هذا المؤمن لفرعون وقومه، جميع ما ذكره موسى ومع هذا ما يزعلون عليه ولا يغضبون عليه، وهو قريب لفرعون، هو في بينه وبين فرعون قرابة، ولكنه آمن ويخفي إيمانه ويتكلم بأشياء يتكلم بها موسى، هي اللي جاء به موسى، ومع هذا ما يغضبون منه، لكن يغضبون من موسى إذا قالها، يقول لهم التناد يوم الأحزاب يوم كذا، قص الله تعالى وتقدس قصة المؤمن هذا وكلامه في سورة غافر، فسورة غافر افتتح الله تعالى وتقدس حاميم تنزيل من الرحمة، تنزيل العزيز الحكيم العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. انظر هذه الآيات ذكرها ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه لما أسره سرية من سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام وربطوه في سارية في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر به. ما تقول يا ثمامة؟ قال ما أقول يا محمد، إن قتلت فذو دم، وإن شئت أن تفدي فلما تشاء، وإن مننت فأنت أهل للمنة. وتركه ثلاثة أيام يسمع الناس ويشوف الناس يصلون ويسمع القرآن. وفي الثالث قال أفلتوا فكوا ثمامة، ففكوا قال أين البركة؟ فوروه البركة فاغتسل وأتى وأسلم وقال يا رسول الله أنا جئت معتمرا، لأنه صاحب اليمامة وضياه وقومه بني حنيفة الشدة مدحهم الله بالشدة، أشداء على أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يقاتلونكم تقاتلونهم أو يسلمون. فالشاهد أن الله أثنى عليهم بالقوة، أهل قوة بنو حنيفة، أهل قوة وشجاعة وحوابة. واليمامة هذه كانت تمون العالم كله بالحبوب والشعير والبر وغيره. فلما أسلم قال يا رسول الله أنا أتيت معتمر أريد العمرة والآن بذهب أطوف وسعى. فأتى إلى مكة، لما أتى إلى مكة محرما وأراد أن يطوف منعه قريش. قال عقلاءهم هذا وراه بنو حنيفة، يا جماعة يا قريش هذا وراه أمة من الأمم بنو حنيفة، لا تمسكوا خلوا يطوف. فطاف علنا، طاف بقريش ما حد يطوف وهو مسلم إلا هذا الرجل ثمامة بن عثال الحنفي رضي الله عنه. فلما طاف وسعى قال والله يا قريش لا أتيكم ولا حبة من عندي حتى يأذن بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب منع الميرة، كانت قوافل تروح لليمامة من قريش من مكة وغيرها ويأتون بالحبوب من هناك. فلما قطع الميرة عنهم كتبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نذكرك بالرحم يا محمد، نذكرك قتلت الكبار بالسيف وتقتلت الصغار بالجوع، إذن لثمامة. فكتب إلى ثمامة أنك مونهم لا تمنع عنهم الميرة، مونهم. فصار يمنعهم. الشاهد لما وصل إلى قومه تلا عليهم أول سورة غافر، حاميم تنزيل الله، تنزيل العزيز، تنزيل من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأين هذا يقول لقومه بنو حنيفة أين هذا من هذا يا مسيلم يا جماعة أين هذا؟ فأسلم من قومه كثير، جماعة كثير أسلموا لقوله هذا. الشاهد أن غافر أو تقول المؤمن واحد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال عن منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش قال عن زر بن حبيش ولا در ذر بن عبد الله قال ابن يسيع الحضرمي، ذر بالذال ابن يسيع الحضرمي. نعم. عن النعمان من الطبقة الثالثة ذر، وزر بن حبيش من الطبقة الثانية، زر بالزاء من الطبقة الثانية من كبار الثانية، وهذا من الطبقة الثالثة ذر بن يسيع قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال نعم يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. وفي رواية الدعاء مخ العبادة، يعني الدعاء هو العبادة. فإذا دعيت ربك تعالى وتقدس فهذا هو عبادة ربك تعالى وهو التوحيد. فإن دعيت صنم أو دعيت رجل أو دعيت جيلاني أو دعيت فلان فهذا الدعاء شرك أكبر، لأن الدعاء هو العبادة كما ورد. وفي رواية الدعاء مخ العبادة، يعني المخ تفهمون المخ هو رأس الشيء كله، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث بين يدين الدعاء هو العبادة. فلا فإن الذين استكبروا عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني إن الدعاء هو العبادة، واللي يستكبر عن عبادة رب العالمين ودعاء رب العالمين ويدعو غيره فالويل له فهو مشرك كافر. نعم. قال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ثم قرأ وقال ربكم ادعوني، ثم قرأ النعمان بن بشير قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين، الذين يستكبرون عن عبادة رب العالمين عن دعاء رب العالمين سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين أذلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب تفسير سورة السيدة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليلا قليلا فقه قلوبهم كثيرا شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله: وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: انتقل من سورة غافر إلى سورة فصلت أو السجدة، لأنها فصلت ذكر فيها حاميم كتاب فصلت آياته، وكذلك السجدة موجودة فيها وهم راكعون سجدة في ثلاث آيات السجدة. الشاهد أنها تسمى سجدة وتسمى فصلت لأن كل الكلمتين ذكرت فيها. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر, ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال مجاهد عن مجاهد بن جبر قال حدثنا أبو معمر نعم عبد الله بن سخبرة قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم قال: اختصم عند البيت ثلاثة ثقلين. يقول عبد الله بن مسعود: اختصم عند البيت ثلاثة، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي. فقالوا: هل يسمع ربنا إذا تكلمنا؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا، وقال الآخر: لا يسمع. فأنزل الله تعالى وتقدس نعم. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع أيضا إذا أخفينا. إذا كان يسمع إذا جاء يسمع إذا أخفينا نعم. فقال: فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، إلى آخر الآيات نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: قال عبد الله: كنت مستثرا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فق قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم أفهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: فأصبحتم من الخاسرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير أو بن ربيعة عن عبد الله نهوة. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله بن مسعود. يقول: قال عبد الله بن مسعود إنه كان مستترا بالكعبة قبل أن يهاجر، وقبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة كبيرة كروشهم، ولهذا يذم كبير الكرش، يذم يأتي على الناس: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر فيهم السمن وشهادة الزور وغيرها. فالسمن كون يطلع الكرش يأكل ولا يبالي مثل أكل البهائم، ويطلع كرش كأنه حامل. الشاهد يقول: ثلاثة ثقفيان وقرشي أو قرشيان، وصهرهم يعني أصهارهم يعني صهر الاثنين أصهار للثاني، القرشيان والثقفي أصهار يعني متصاهرين أرحام بعضهم لبعض. فيقول ابن مسعود: كبيرة كروشهم قليل فقههم. فقالوا: هل يسمع ربنا إذا تكلمنا؟ فقال أحدهما: إن إذا جهرنا سمع، وإن لم نجهر ما يسمع. فقال الثالث: إن كان يسمع ما نجهر فإنه يسمع الشيء كله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى وتقدس: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، إلى خاسرين نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. في فائدة هذا أن الإنسان لا ينبغي أنه يسمن، وأنه يتعاطى السمن، وأنه يفرح بالكرش، وأنه يفرح بكذا. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس يعلم كل شيء، الخفي والسر والبين، حتى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة يراها تعالى وتقدس ويسمع كل شيء، يسمع تعالى وتقدس الخفي والبين، يسمع البينات ويسمع الخفيات تعالى وتقدس، لا يفوت سمعه شيء ولا بصره شيء تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، يعني سبب نزول هذه الآية قصة هؤلاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطيعي قال حدثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثا ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معنى استقاموا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم اسمه سلم أو مسلم اللي يظهر أن اسمه سلم أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حازم بن أبي حازم قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله استقام. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الكلام قد قاله كثير من الناس، يعني أننا استقمنا بألسنتهم لكن كفر كثير. والاستقام عليه الاستقامة صعبة يا إخواني، الاستقامة على طريق اللي انت عليه الإنسان يجب أن تحافظ عليها وتحرص كل الحرص على الاستقامة اللي انت عليها الإنسان من حسن التوحيد وسلامة العقيدة، سلامة العقيدة من الشبه والشرك والكفر وغيره، والتوحيد الحسن بأن لا تجرحه بشيء. فالاستقامة أنك تستقيم على هذا الطريق الإنسان طريق واحد، فإذا استقمت على هذا الطريق حتى تلاقي ربك تعالى وتقدس فأبشر فأنت السعيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول كثير من قالوا ربنا الله ارتدوا عن دينهم، ولكن المستقيم هو اللي يرزق الله الاستقامة على الطريق الصحيح، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هي المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما فيه ظلام مرة واحدة بيضة، ما ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالإنسان يحرص على الاستقامة وهي الطريق الصحيح التي مشى عليه الرسول وأصحابه 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إذا صرت على مثل ما عليه الرسول وصحابته فاستقم واطلب ربك الاستقامة وألح بالطلب على ربك أن يرزقك الاستقامة وأن لا يحول قلبك من حال إلى حال وأن يجعلك على هذه الاستقامة، إخلاص في الدين ومتابعة للرسول ونور ترى الجنة والنار وترى الناس هنا وترى الصراط وأنت في الحياة في حياة الدنيا، الجنة والنار أمامك صورها التصور. وجاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أرى الجنة وأرى النار وأرى عرش ربي بارزا، قال أصبت فاستقم، قال أصبت فاستقم، أصبت فاستقم، أو قريب من هذا. الشاهد أن الإنسان يستقم يستقيم على ما هو عليه من التوحيد وسلامة العقيدة وسيلقى ربه إن شاء الله سليما من كل الشبهات. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني الاستقامة أن الناس قالوا ربنا الله لكن ارتدوا، قال ربنا الله لكن ارتدوا، يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله وأن محمد رسول رب الله، لكن تجده يدعو يا جيلاني يا رفاعي يا فلان يا رسول الله يا كذا، فيشرك ويحبط عمله وهو يقول أنا ربنا الله، يقول ربي الله ويقول لا إله إلا الله، ولكن ينقضها. ولكن الاستقامة صعبة، إذا استقام الإنسان يشكر ربه على أنه على الدين الصحيح والتوحيد السليم والعقيدة الصافية، يشكر ربه على هذا ويحرص ويدعو ربه أنه يبقيه على هذه الطريقة. نعم. ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معنى استقامة. يقول ويروى في هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر نعم معنى استقامة. يقول أنه يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر هم الذين نزلت فيهم هذه إن الذين قالوا ربنا الله يعني الرسول وأبو بكر وعمر، لكن الصحيح أنها عامة. نعم أبو بكر وعمر أو الرسول وأبو بكر وعمر لا شك أنهم من المستقيمين، لكن أنها عامة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل.